أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: هل للكسب في البيع حد بالنسبة لثمن المبيع؟ أي هل للربح حد بحيث لا يحدث غبنا للمشتري يوجب رد المبيع أو الإثم؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فليس هناك حد محدود للكسب في المبيع، ويجوز للإنسان أن يبيع الشيء بأضعاف أضعاف قيمته التي هي رأس ماله في ذلك الشيء، ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحديد عينه. وأما بالنسبة للربح فإنه قد يكون بأضعاف، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه لما أعطاه دينارا وقال له: اشتري لنا بهذا الجلب شاتا. فانطلق عروة واشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشات، فقال: هذه شاتكم وهذا ديناركم. فقال له: اللهم بارك له في صفقة يمينه. فأقره على ذلك لأنه باع بربح 100%، فقد باع الشات بدينار، وهذا يدل على مشروعية الربح ولو كان بالضعف. ولكن ورد في سؤالك الغبن، يستثنى من هذا إذا كان المشتري قد أمن البائع حتى يبيعه بسعر السوق، فباعه بأضعاف أضعاف سعر السوق، فحينئذ يكون عند بعض العلماء إن هذا يوجب الخيار للمشتري إذا غبنه غبنا فاحشا لأنه ائتمنه فغشه، فأنت سكت عن القيمة بحكم أنها قيمة السوق، كأن تقول له: بكم يباع هذا في السوق؟ فقال لك: يباع 100 وهو يباع 50، فهذا غبن، ومن حقك أخذ ما زاد على تفصيل عند العلماء رحمهم الله في هذا. أما من حيث الأصل فإن كل ما اتفق عليه الطرفان برضا منهما سواء كان بالربح وضعفه أو أضعافه فإنه جائز، لقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فمن رضي بالسعر الكثير أو القليل فإنه ينعقد البيع به ولا يتحدد بحد محدود من الكسب والربح، والله تعالى أعلم.